Book 2 68 Groß, klein. Kabir, صغير. Kabir, صغير. Groß und klein. كبير وصغير. كبير وصغير. Der Elefant ist groß. الفيل كبير. الفيل كبير. Die Maus ist klein. الفأر صغير. الفأر صغير. Dunkel und hell. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. Die Nacht ist dunkel. الليل مظلم. الليل مظلم. Der Tag ist hell. النهار مشرق. النهار مشرق. Alt und jung. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Unser Großvater ist sehr alt. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. Vor 70 Jahren war er noch jung. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Schön und hässlich. جميل وقبيح. جميل وقبيح. Der Schmetterling ist schön. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. Die Spinne ist hässlich. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. Dick und dünn. سمين ونحيف. سمين ونحيف. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. teuer und billig. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. Das Auto ist teuer. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Die Zeitung ist billig. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.